أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امبارح احنا اظن قلنا جزء من حديث، وبعدين قلت ما تكتبوهوش عشان ده له يوم خاص بي عشان ما ننساش. الحديث بتاع امبارح ده حديث بيقول، طبعا هو بيتناسب مع ما قرأنا اليوم او اخر ما قرأناه اليوم، حيث توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. كلامنا النهاردة ان شاء الله هيكون عن ذكر الله. الحديث يقول الله يوم القيامة: اخرجوا من النار من ذكرني يوما أو خافني في مقام. يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة: أخرجوا من النار من ذكرني يوما أو خافني في مقام. طبعا ده بيقودنا بقى إلى الأحاديث اللي جت في الذكر، بعض الأحاديث القدسية اللي جت في الذكر أغلبكم عارفها. حديث بيقول: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ أكثر منه وأطيب. حديث بيقول: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته قبل أن يسألني. وحديث بيقول: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطيت السائلين. وحديث بيقول: من شغله قراءة القرآن عن دعائي ومسألتي أعطيته ثواب الشاكرين. طبعا ثواب الشاكرين ما حدش يعرفه، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ وسنجزي الشاكر، وقال وسيجزي الله الشاكر، جزاء خاص، جزاء خاص. الذكر، ذكر الله تبارك وتعالى. يمكن قبل برضه ما نتكلم نحب نقول بعض الأحاديث النبوية اللي تتناسب مع المقام. بيقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. وده بيعيد الحديث الأول اللي بيقول: أخرجوا من النار من ذكرني يوما أو خافني في مقام. بيقول النبي عليه الصلاة والسلام، بيسأله أحد الصحابة: عظني يا رسول الله. قال له: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. بيقول برضو النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من العذاب من ذكر الله تعالى. ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من العذاب من ذكر الله تعالى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع. ويقول حديث تاني برضو غاية في الغرابة والأهمية. شو بيقول إيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأذكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، الورق اللي هي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. ومرة واحد بيسأله بيقول له: إيه؟ من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. طبعا الآيات في القرآن عن ذكر الله تبارك وتعالى كثيرة، الآيات عن قراءة القرآن كثيرة، زي على سبيل المثال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور يوفيهم أعمالهم يوفيهم أجورهم. ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وكثير من الآيات اتكلمت عن الذكر، وكثير من الأحاديث اتكلمت عن الذكر. وذكر الله تبارك وتعالى بالقلب، وذكر الله تعالى باللسان. هناك من يذكر الله تبارك وتعالى بقلبه، وهناك من يذكر الله تبارك وتعالى على كل أحواله. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله، في جميع أحواله، يركب ينزل ينام يقوم يقعد يأكل، على طول ذكر الله. وحتى ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. يعني في كل أحواله. ولو أنت تتبعت نصائح النبي صلى الله عليه وسلم لنا لوجدت أن العبد لو نفذها لظل يذكر الله تبارك وتعالى في كل حين وفي كل وقت، حتى ولو كان جنوب، حتى ولو كان جنوب، لأن برضه بيمنع الجنوب من تلاوة القرآن بس. يمنع الجنوب من تلاوة القرآن ومن مس المصحف، لكن لا يمنع من قول لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، إلى آخر الأذكار المختلفة. لما بنقوم من النوم الصبح، أول ما بتقوم من النوم الصبح بتقول زي ما علمنا أن أصبحنا وأصبح الملك لله، وبنقول: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك لا شريك لك. الواحد لما بيجي بالليل بيقول: أمسينا وأمسى الملك لله، وبيقول برضو: اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. لما بتيجي تأكل بتقول: بسم الله الرحمن الرحيم. وبتخلص أكل بتقول: الحمد لله رب العالمين. بتقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، زي ما كان بيقول النبي عليه الصلاة والسلام. لما بتتغطى ولا بتتدفى بتقول: الحمد لله الذي رزقنا وكسانا وآوانا وكفانا، فكم من لا مأوى له ولا كاف. لما كان يلبس حاجة جديدة النبي عليه الصلاة والسلام، نعل جديد أو سروال جديد أو عباءة جديدة أو رداء جديد، أي حاجة جديدة يلبسها، كان يقول إيه؟ اللهم إني أسألك خير هذا القميص مثلا، اللهم إني أسألك خير هذا القميص وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. لو نعل بيلبسه بيقول اللهم إني أسألك خير هذا النعل وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. لما كان يجي يركب البعير بتاعه كان يقول الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. لما يجي يجامع زوجته كان يقول إيه؟ اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني. لما كان يجي ينام كان يقول إيه؟ باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. وينام. علمنا الكلام ده كله لما كان يشرب، لما كان يأكل، لما كان يمشي، لما كان يلبس، لما كان يقلع، حتى في الحرب، حتى في الحرب، في عز الحرب، لما ربنا سبحانه وتعالى قال إيه في الحرب إذا لقيتم فئة فاثبتوا، إذا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. حتى في الحرب يعني أثناء القتال، وقتال زمان كان قتال غير قتال النهاردة. قتال النهاردة قاعد في حصن، في دشمة، في دبابة، متغطي في خندق وبيضرب صواريخ وطلقات بعيدة المدى مش شايف عدوه. إنما زمان كان القتال بالسيوف، بالسيوف، وساعة القتال بالسيوف والالتحام ده رقاب تطير وأعضاء تجرح وأعضاء تقطع، يعني لخمة، والواحد لو غفل شوية رقبته تطير، ما فيش فيها عاوز عينيه صحية وحركته صحية وكل حاجة فيه صحية. رغم هذا، رغم هذا بيأمرنا ربنا تبارك وتعالى بالذكر في حالة القتال. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا ذكر الله تبارك وتعالى يأتي بالنصر حتى في المعارك، حتى في المعارك. وبالتالي الذكر أنواع. ده نوع احنا اتكلمنا فيه اللي هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، واللي بيخليك دايما وانت داخل بيتك بتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبتفتح وبتخش وبتقول الحمد لله، بتحمد ربنا على انه ادالك مأوى. وانت خارج اذا قلت حسبي الله ونعم الوكيل الشيطان سبك وجري، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. خلاص الشيطان ما بقالوش سلطان عليك في هذا اليوم ابدا، او في مشوارك اللي انت نازله ده، مجرد ما تنزل بتقول الكلام ده. كان برضو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بيعلمنا برضو دعاء بيعلمنا برضو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما الواحد يجي نازل من بيته الصبح او خارج بيقول ايه؟ اللهم اني اعوذ بك ان اذل او اذل او ازل او اذل او اضل او اضل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي. تصور لو قلت دي كل يوم وانت نازل كفيت، كفيت على طول، لان مجرد انك تخرج من البيت وتقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله الشيطان بيقول لك كفيت، الشيطان نفسه بيقول لك كفيت، يعني خلاص ما يقدرش يجي جنبك. فاذكار كثيره ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حاله الخروج من البيت، في حاله المشي، في حاله الركوب، في حاله الاكل، في حاله اللبس، في حاله الجماع، في حاله الاغتسال، حتى في حاله الدخول الى الغائط لقضاء الحاجه بتقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث. بعد ما تقضي الحاجه وتخرج بتقول الحمد لله الذي اذهب عني ما يؤذيني وامسك لي ما ينفعني. لو انسان واظب على دي لا يمكن هيجي له امساك في حياته، ولا يمكن هيجي له اسهال في حياته، لا يمكن، مستحيله. هو ده علاج الامساك وهو ده علاج الاسهال. قبل ما تخش تقول باسمك اللهم اعوذ من الخبث والخبائث، وبعد ما تخلص وتخرج تقول الحمد لله الذي اذهب عني ما يؤذيني وامسك لي ما ينفعني. ليه؟ لان ربنا بيقول ايه؟ لئن شكرتم لازيدنكم. فانت بتخرج من قضاء الحاجه بتشكر ربنا سبحانه وتعالى انه صرف عنك الزياده اللي تؤذي وابقى لك ما ينفع. هيزيدك بقى، هيزيدك ايه؟ انه بصفه مستمره حركه امعائك تبقى سليمه، بصفه مستمره لا يبقى في جسدك ما يؤذي ولا يخرج من جسدك ما ينفع. لان الاسهال يضر، الاسهال يضر، بيحصل منه جفاف خصوصا عند الاطفال الصغيرين وعند ناس الكبار وكده، والامساك يضر. وتبتدي بقى تخش في الادويه والعلاجات حكايه، مش كده؟ لكن لو انت دعيت ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله الذي اذهب عني ما يؤذيني وامسك لي ما ينفعني، خلاص يبقى عمره ما يمسك عليك ما يؤذيك او يؤذي عنك ما ينفعك، لا يمكن. فده نوع من انواع الذكر، اللي هو الذكر اللي ماشي في كل حركه وكل سكون بتفتكر ربنا سبحانه وتعالى، تفتكر ربنا سبحانه وتعالى. في نوع تاني من الذكر وهو ذكر القلب. ذكر القلب ده بيبقى لناس مخصوصة، لناس مخصوصة، دول المتفكرون. ده كل ما بيشوف حاجة بيترجم على طول رؤيته لشيء في قلبه. كل ما يشوف حاجة على طول يجي الذكر في قلبه، مش عايز اقول غصب عنه، عايز اقول بالعادة، او عاوز اقول خلاص بتبقى مسألة طبيعية. دول مين؟ اللي ربنا بيقول ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. دول بيشوف واحد مريض في الشارع، او واحد بيعرج، او واحد مشوه، او واحد مصاب بعها، او ما يشوفه كده في ذكر ظاهر اللي هو باللسان. علمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، بتقول ايه؟ الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. تقلب اللسان على طول، دي تقلب باللسان على طول. اول ما تشوف حاجه تخاف منها، يعني تخاف انها تحصل لك، مرض، حادثه، حاجه. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. ده ذكر اللسان. ذكر القلب بقى هنا بيجي ايه؟ على طول بتحس بنعمه ربنا عليك، وقلبك على طول بيتفكر ان ربنا سبحانه وتعالى ابتلى الاصحاء بالمرضى، وابتلى الفقراء بالاغنياء، وابتلى المحبوسين باصحاب الحريه الطلقاء، وابتلى المرضى بالاصحاء، وهكذا وهكذا. لما بتشوف الهلال، لما بتشوف الشمس، لما بتشوف النهار، لما بتشوف الليل، لما بتشوف الدنيا زحمه وناس راحه وناس جايه، في قلبك بتقول سبحان من اودع في كل قلب ما يشغله. لما بتشوف ربنا بيدبر الارزاق الخلائق دي كلها ازاي، لما بتشوف العصفوره طايره في بقها قشايه بتشوفها، مين علمها تاخد القشايه دي في منقارها وتروح تبني العش؟ العش بتاعها عشان تبيض فيه يلزمه كام قشايه؟ يلزمه كام؟ كتير كتير قوي، ما بتملش ولا تكلش، راحه جايه وبيدبر لها هو القش تلاقيه فين عشان تبني العش. لما بتشوف الطائر بينقض على شيء ويروح يطعم افراخه، لما بتشوف الهدهد بتجده ينزل على الارض وضربه واحده بمنقاره كده لازم تطلع مليانه فيها دوده من دود الارض، وبتبقى طول كده الدوده، بياخدها ويطير يوديها يطعم افراخه ويرجع ينقر النقرة يطلع كل نقرة بدودة، مفيش نقرة تيجي على الفضاء أبدا. وكأن الله تبارك وتعالى أعطاه في عينيه رادار يكشف اللي تحت الأرض فيه، مش بيحفر ما يطلع فاضي ويحفر يطلع فاضي وبعدين يحفر بالصدفة تطلع له حاجة، أبدا لا يمكن. لو تأملت في دي، لو تأملت في القطة بتولد بتقطع الكيس من الجنين وتاكله، بتقطع الخلاص وتاكله، وبعدين تفضل تلحس في الوليد لحد ما تنظفه، وبعدين تاخده تحطه على الثدي يربع وتبدأ تولد غيره. لو شفت القطة بتعلم بنتها تطلع السلم ازاي، تلاقي القطة بطلعت سلمة الكبيرة وسابت الصغيرة تحت، تقوم الصغيرة تصرخ على امها، وانت كثيرا ما تسمع اصوات قطط صغيرة بتنونو بتصرخ، بتصعب عليك القطة الصغيرة دي، وتسأل نفسك ربنا مش شايفها، بقى تصعب علي انا وما يشفقش هو عليها. هي ما بتصرخش استغاثة، دي بتتمرن بتتعلم على انها تعتمد على نفسها. امها سايباها عمدا تطلع السلمة وتبص للقطة الصغيرة دي كانت تصرخ عليها، تقدرش تجاوبها، تقدرش ترد عليها. ليه؟ عشان تحاول تطلع، تيجي تنط تطلع على السلمة تروح واقعة تسيبها، لحد ما تروح طالعة على السلمة وتيجي تمسكها تروح نطة سلمة تانية، تفضل تطلعها على السلم كله، وانت بتبتدي تنزل وتنزل بنتها وراها. أمر غاية في الغرابة. تشوف العصفورة بتعلم بنتها الطيران ازاي، تشوفها تجد العجب، تاخدها وتاخدها في حته مش فضا، حته فيها جدران وجذوع اشجار، تاخدها وترميها في الارض، وبعدين تنط العصفوره الام فوق وتسيبها، تفضل تصوصه وتصوصه وتصوصه، ها وديكها ترد عليها تعال، تضطر تطير وتروح ماسكه في حته يا دوبك تطلع نص متر، وبعدين تروح منقوله الام لحته تانية تطيرها وراها، ترجع تتنقل لحته تانية تنها وراها لحد ما تعلمها الطيران. امور غايه في الغرابه. المفروض ان انت ما تعديش على الامور دي ابدا وتفوتك، ما تفوتكش. لو انك انت قعدت على الشاطئ وشفت امواج البحر، تيجي على الشاطئ وترجع، تيجي على الشاطئ وترجع، ما بتنتهيش الحركة دي. الحركة دي هملا ولا بحساب؟ المد والجزر ده بحساب ولا بيحصل كده؟ لو فكرت في الموجة اللي جت دي، قطرة الماء اللي طلعت منها ما بقي على الرمل ومنها ما رجع مع الموجة، يا ترى قطرة الماء دي جاية منين؟ أصلها جاية منين؟ ومن أي بقعة؟ لما تيجي يتحط قدامك الأكل، طبق محشي مثلا ورق عنب، وتمد إيدك تاخد واحدة وبعدين تسيبها وتاخد التانية، اشمعنى؟ ليه؟ دي مكتوب عليها اسمك، دي مش مكتوب عليها اسمك. آه والله، آه والله، ما في طعام في الأرض أو رزق إلا ومكتوب على كل حبة وعلى كل ورقة اسم أكلها. ولذلك أمهاتنا زمان كانت تقول إيه؟ يا ابني يا ابني ما تتعبش نفسك، يا ابني دي كل لقمة بتنادي أكلها وكل هدمة بتنادي لبسها. ساعات بيبقى الطبق قدامك وبتاكل مع حد، وبعدين بتبقى بتبص كده لحاجه للقمه او لحاجه، هتمد ايدك تاخدها تلاقي اللي على جنبك ايه؟ خدها، مش كده؟ وتقول تبقى في بقك وتقسم. ايوه، مش مكتوبه لك. لازم تفكر في الحاجات دي. انت لابس جلابيه، لابس قميص، القميص ده جه ازاي؟ انت لبسته ازاي؟ كم ايد اشتغلت في القميص ده عشان انت تلبسه؟ كم ايد؟ طبعا اللي زرع، مش كده؟ اللي زرع واللي روى واللي حصد واللي لم واللي باع واللي اشترى واللي حلج كده؟ وبعدين المصنع بقى اللي غزل خيوط، وبعدين اللي نسج عمل قماش، وبعدين اللي باعه تاني، وتاني اتنقل من ايد لايد لايد لحد ما قصه البياع وده لواحد، وبعدين واحد ده فصله، والمحل فيه 120 قميص. تخش تقول له اديني ده بذمتك، انت اخترت القميص ده؟ ابدا ابدا والله. ده القميص ده لما انزرع كان بينزرع عشانك، عشانك بالاسم بالاسم. فما تلبس حاجة ابدا كده، ها بتجيب جاهز، بتروح تشتري جلابية من اي محل، بتروح السعودية وتعجبك الجلاليب بتاعت السعودية وتروح تشتري لك جلابيتين ثلاثة. معمولين فين الجلاليب دول؟ تايوان. تايوان كده. شوف مين اللي عملها واتفصلت ازاي، والايادي اللي اشتغلت فيها، ومن والخيوط نفسها من اني قطن، والقطن من اني غيط، ومش كله من حته واحده، مش كله من حته واحده. لو انك انت بقى قلبك بصفه مستمره مع الله، ما هتفوتكش الحاجات دي ابدا ابدا. ولذلك حتى في مشيك يقول ايه؟ مشيناها خطى كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطى مشاها. حتى خطواتك مشيناها خطى كتبت عليه، ومن كتبت عليه خطى مشاها. وفي ناس تقول لي الفاظ معدوده في اماكن محدوده. عشان اللي انا قلته ده كله يثبت في قلبك وتقتنع به عقلا، هو مش بيقول النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد بيجمع في بطن أمه نطفة 40 يوما، ثم علقة 40 يوما، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يأتي ملك الأرحام فاحملها على كفي ويقول يا رب مخلقة أم غير مخلقة؟ فإن كانت مخلقة أمر بكتابة 4 أشياء، وانت لسه إيه؟ مضغة. كتب إيه بقى؟ أجله، رزقه. طبعا رزقه دي تخش فيها بقى كل شيء يجي ايدك، من فلوس، من لبس، من اكل، من من كل حاجه بقى، كل عطاء دنيوي يخش تحت كلمه ايه؟ الرزق. السكن رزق، الهدوم رزق، الاكل رزق، كل حاجه بقى رزق. الحاجه الثالثه ايه؟ اثره. عارف اثره دي يعني ايه؟ كل نفس اتنفسته هتتنفسه فين؟ كل خطوة خططها هتخطوها فين؟ انت مش ساعات تتوه، مش ساعات تكون في مشوار وتتوه، مش ساعات تبقى ماشي في شارع وبعدين تقول ايه؟ امشي من هنا احسن وتحود، مش ساعات تبقى واقف تركب تاكس وتقول وديني زيزينيا، يقول لك بس انا معايا زبون هودي محرم بيه الاول، زي بعض ماشي. تركب تلاقي نفسك في امبروزو عمرك ما شفتها ولا انت عاوز تروحها، ايه اللي وداك في امبروزو؟ التاكسي بقى، ما انت هتروح امبروزو ولا معرم بيه، وبعدين يلف الراجل ويطلع بيك من ورا البيبسي كولا مصطفى باشا، دي بس مش انت وتاكسي يقف لك وتاكسي ايه؟ ما يوقفش. او اثره دي كل خطوه هتمشيها في حياتك. بعد كده الرابع ايه؟ شقي ام سعيد؟ الاخره بقى للاخره، شقي ام سعيد للاخره. فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، ها، واما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيه. طيب يبقى اذا شقي او سعيد دي معناها ايه؟ الاخره بقى. فاضل ايه؟ فاضل ايه بعد الاربعه دول؟ تعرف الاربعه دول جم في كلمتين في القران، في كلمتين اتنين في القرآن. اللي يقول الكلمتين دول هياخد جايزة. مين اللي قالها دي؟ دي الجايزة جوه بقى، انت سجلتك مش معايا الشنطة. ألا له الخلق والأمر، هم ولذلك واحد سمعها من العرب سمع واحد بيطلب يقول ايه: الا له الخلق والامر. فرد قال ايه: من بقي له شيء فليطلبه. خلاص، الخلق عباره عن ايه؟ الايجاد والعدم. الامر خلاص واحد الامور دخل تحت منه كل حركه وسكون، فضل ايه؟ فضل ايه؟ فضل سحاب. فكل ما في الوجود ينزل تحت الكلمتين دول: الا له الخلق والامر. فده نوع تاني من الذكر، وهو ذكر التفكر، ذكر القلب، اللي هو يتفكرون في خلق السماوات والارض. وطبعا التفكر ده كله بقى هيقول ده كله ده عباره عن ذكر الله. التامل ده ذكر لله بقلبك من غير كلام. نتيجته في النهايه لازم هتوصل للنتيجه، تقول ايه؟ لا اله الا انت سبحانك. على طول سبحانك يا رب، سبحانك كلمه واحده. لكن كلمه سبحانك دي هتقولها امتى؟ بعد قد ايه؟ بعد ما انت عمال ايه مخك يودي ويجيب في كل حاجه. انت بتشوف ساعات كلب مدلل الهانم شايلاه وفرحانه بيه قوي وشكله نظيف قوي وحلو وحلقاله عند الكوافير وبتاع، ها؟ وفي نفس الوقت بتشوف كلب جربان قذر ماشي في الشارع يعوي. طب ده كلب وده كلب، اشمعنى ده واشمعنى ده؟ وعلى راي الامام الشافعي لما قال: تموت الاسد في الغابات جوعا ولحم الضأن تاكله الكلاب. تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن تأكله الكلاب. وذو عبد مفارشه حرير وذو نسب مفارشه التراب. وذو جهل يؤانسه غزال وذو علم يؤانسه غراب. حظوظ قسمت أزلا فسلم ولا تجحد بذا نطق الكتاب. هو برضو الإمام الشافعي بيقول إيه؟ خلق الخلق جمانا وحصى، خالق الإنسان من ماء وطين، فلأمر ما وسر غامض تسعد النطفة أو يشقى الجنين. فمولود تسجد الدنيا له ومولود في زوايا المهملين. مش كده؟ وليه كمان؟ مش فاكر اولها، ما اعرفش عشان حصل صوت فوق كده شوش عليا، واحده ست اتكلمت بصوت عالي فطيرت مني اول من ضمنها يعني: على ذا مننت وهذا خذلت وذاك عنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. مش فاكرها يعني. المهم بتشوف كل ده وتتامل. الحمار اللي جر عربيه تقيل قوي وبيعتل وصاحبه ما فيش في قلبه رحمه، ماسك خشبه تخينه، خشبه مش مثلا حبل ولا جلده ولا خشبه تخينه، وبيضربه على العظمه عشان يحس، ها؟ ويقول له حا وشي ويشتم فيه. الحمار ده عمل ايه؟ الحمار ده عمل ايه عشان يقضي حياته في الشكل ده؟ وحمار تاني تدفع 25 قرش عشان تاكله في جنينة الحيوانات، مش كده؟ مش بتاخد ابنك جنينة الحيوانات وتقف تلاقي حمار يجي الراجل جنبك تقوم تديله 25 قرش يقوم يديك شوية برسيم تديها للولد الصغير عشان يأكل الحمار؟ يعني بتدفع فلوس عشان تأكل الحمار، بيرتع آخر متعة. ده حمار وده حمار. طب إيه دي؟ إيه ده؟ حاجة، ها؟ سبحانك، سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. السمك اللي بتاكله ده جاي منين؟ ومين صاده؟ ومين لمه ومين باعه ومين جابه لك لحد عندك عشان تاكل انت السمك ده وتقليه وتشويه. حاجات كل ده لما تفكر فيه وما يفوتكش يبقى انت قلبك بصفة مستمرة متعلق بايه؟ اهو ده بقى ولا ذكر الله اكبر. لان لو انت بصفة مستمرة بتفكر كده وقلبك كده ما تبقاش غافل، لان ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تكونن من الغافلين، مش قال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، مش كده؟ لان لما بيذكرش ربنا بيبقى ايه؟ غافل. ازاي ده انت غصب من عنك لازم تذكره؟ لما تشوف نفسك بتتكلم ايه الكلام ده بيجي منين؟ كلام كلام كلام كلام، وربنا عطاك البيان ده. طب تخيل كان ربنا خلق الناس لا تنطق، لا تنطق، تتكلم بالإشارة، بالإشارة، كان بقى حال الناس ايه؟ لو خلقت الناس كالبهائم ما تتكلمش. الكلام متعة للمتكلم ومتعة للسامع. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. يا سلام، صحيح، نعمة نعمة. بص للأخرس اللي بقى مش عارف يبين، مش عارف يتكلم، بص للأطرش. حاجات لازم ما تفوتكش ابدا، لازم يبقى بصفة مستمرة تذكر ربك تبارك وتعالى في نفسك، في نفسك اللي هو ذكر ايه؟ القلب ده، التفكر ده. ده نوع تاني من الذكر. خلاص، في نوع تالت بقى. النوع التالت ده عبارة عن ايه؟ اوراد بيملوها بعض الشيوخ للمريدين، بعضها وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبيبقى كويس للناس اللي ما تعرفش تقرا وتكتب، او يا دوبك بيحفظوا ويقولوا، او مش مثقف مش متعلم، او يا دوبك ياخد الورد ويقراه يبقى ينفعه برضه. وانواع ما لهمش حق فيها، اللي هو بيجي يقول لك يدي لك اسم من اسماء الله الحسنى، يقول لك اذكر بي، وما عندكش اذن تذكر باسم تاني، تقول يا باسط يا باسط يا باسط يا باسط يا باسط، تقول كده. وده طبعا مش مظبوط، لان ربنا بيقول ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، ما قداش فيها حظر واذن، ده كلام مش صحيح ومش مظبوط. وفي اوراد بيملوها المشايخ وبيكتبوها، بتقولها انت وانت مش فاهم معناها، مش فاهم ايه معناها، فيها كركدنة وكلبندة وكلام كده، يقول لك ده سورياني، سورياني. طب هو بيخطب ولا بيتكلم ولا بيذكر بالسورياني؟ أنا مالي؟ طب ما أذكر أنا بالعربي، ما تترجمها لي، ما تترجمها لي. وأنا في مرة مرات كنت رحت الناس وزمان وأزورهم، وقالوا عندنا حلقة، ورحت أتفرج لقيت واحد واقف بيقول برضون يا ربنا، جات له الجلالة. آه والله، وقالها كده بنغمة معينة يعني، بردون يا ربنا. ايه بردون يا ربنا دي؟ حاجه طبعا. طب سيب الفرنساوي يقولها، لانه ما عرفش عربي، عنده عذره. لكن القران بلسان عربي مبين. يبقى الاوراد اللي ما انتش فاهم معناها واللي فيها كلمات غير عربيه لا يصح مطلقا قراءتها او الدعاء بها نهائي نهائي، لان ربنا ما يتقبلش منك كلام انت ما تفهمه، انت لازم تكلمه وانت فاهم انت بتقول ايه وانت عارف انت عاوز ايه، مش كده برضه؟ ويبقى ده النوع الثالث، قسم منه اللي هو الاذكار والاوراد. انا بوافق على اللي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني اعلى درجات الذكر، أعلى مقامات الذكر. هذا القسم هو قراءة القرآن، لا يعلى عليه بقى، لا يعلى عليه تلاوة القرآن. لأنه خير ما ناجى به العبد ربه هو كلام الله تبارك وتعالى. هو بقى كلامه، كلامه هو ما فيش شك أنه ده أفضل أنواع الذكر، هو تلاوة القرآن. وطبعا الحديث اللي احنا قلناه في بدء كلامنا، من شغله قراءة القرآن عن دعائي ومسألتي أعطيته ثواب الشاكرين. أسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق. اللهم اجعلنا من الذاكرين لك، اللهم اجعلنا من الذاكرين لك، اللهم اجعلنا من الذاكرين لك كثيرا. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتيمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الاعمال، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، واغفر اللهم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات احياء منهم والاموات، انك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات. وصل اللهم